لا بناء على العقد لأن العقد فاسد، وإنما بناء على حبسها عن صاحبها بنية الانتفاع بها فيطالب بأجرة منه، لأن المنفعة تلفت تحت يده بعوض لا تبرعا، وهذا العوض لم يسلم للمؤجر فيلزم أن يرجع إلى ما تعارف عليه الناس في مثل هذه الحال إذا أجرت تجارة صحيحة.